احباب احباب اخوان اخوان احباب احباب جايين يهنوا فرحانين ومن العايدين ومن العايدين ومن الفايزين ومن الفايزين ومن العايدين ومن العايدين ومن الفايزين ومن من قلوبنا العمر فينا يا ملينا يا حبيبنا يا ولي العمر فينا يا ملكنا يا حبيبنا يا ملكنا يا حبيبنا أسماء Thank you.